الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، قالها ثلاثا، رواه مسلم. المتنطعون المتعمقون المتشددون في غير موضع التشديد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فلا نزال في باب الاقتصاد في الطاعة. والاقتصاد هو التوسط والاعتدال، لا غلو ولا جفاء ولا إفراط ولا تفريط، وخير الأمور أوساطها لا تفريطها ولا إفراطها. وهذا الحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، قالها ثلاثا، أي تأكيدا وتحذيرا من التنطع. والتنطع هو التكلف والتعمق والتشدد، مثل ما سيأتي معنا في الحديث الذي بعده: ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فهذا هو التنطع في دين الله عز وجل، أن يتكلف الإنسان غلوا في دين الله جل وعلا. وقوله هنا هلك المتنطعون هو نظير قوله عليه الصلاة والسلام تماما في الحديث الآخر: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. هذا نظيره تماما. هنا قال هنا هلك المتنطعون، هنا قال فإنما أهلك من كان قبلكم. فالتنطع والغلو في الدين هلك، يهلك صاحبه ولا ينفعه، يضره ولا ينفعه. وخير للعبد أن يكون معتدلا متوسطا، لا يغلو في دين الله عز وجل ولا يجفو، وهذا خير ما يكون عليه العبد، أن يكون متوسطا. الحاصل أن هذا الحديث فيه تحذير من الغلو والتشدد والتنطع والتكلف، وهذه الأشياء كلها خروج عن السنة. لا ينضبط أمر الإنسان إلا بلزوم السنة. إذا قيل ما الضابط الذي يسلم به المرء من التنطع ويسلم به من الغلو ويسلم به أيضا من ضد ذلك وهو الجفاء، الضابط في ذلك أن يزم نفسه بزمام السنة متقيدا بهدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، إما سدادا أو مقاربة، إما سدادا أو مقاربة، كما سيأتي في الحديث الذي بعده. نعم. قال الشارح رحمه الله: المتنطع المتكلف في العبادة بما يشق فعله ولا يلزمه، والخائض فيما لا يعنيه وفيما لا يبلغه عقله. هذه أمثلة، وإلا التكلف يعني أمثلته كثيرة، لكن هذه إشارة إلى بعض الأمثلة في ذلك. نعم. قال المصنف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء مثل ما يقول المصنف. مرفوع ما لم يسمى فاعله، وجاء بلفظ لن يشاد الدين أحد تسمية الفاعل. نعم. أحسن الله عليكم. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. رواه البخاري. وفي رواية له: سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة، القصد القصد تبلغوا. قوله: الدين هو مرفوع على ما لم يسمى فاعله، وروي منصوبا، وروي لن يشاد الدين أحد. وقوله صلى الله عليه وسلم: إلا غلبه، أي غلبه الدين وعجز ذلك المشاد عن مقاومة الدين لكثرة طرقه. والغدوة سير أول النهار، والروحة آخر النهار، والدلجة آخر الليل. وهذا استعارة وتمثيل، ومعناه: استعينوا على طاعة الله عز وجل بالأعمال في وقت نشاطكم وفراغ قلوبكم، بحيث تستلذون العبادة ولا تسأمون وتبلغون مقصودكم. كما أن المسافر الحاذق يسير في هذه الأوقات ويستريح هو ودابته في غيرها، فيصل المقصود بغير تعب، والله أعلم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر، أي لا عنة فيه ولا شدة ولا مشقة ولا حرج على العباد، ما جعل الله في الدين من حرج. فدين الله يسر، دين كله يسر وسماحة. وهذه صفة للدين كله في جميع الأعمال والعبادات والتكاليف التي أمر الله سبحانه وتعالى عباده بها. فدين الله جل وعلا كله يسر، لا عنة فيه ولا مشقة. ولهذا ينبغي أن يكون تعبد المرء لله سبحانه وتعالى سائرا هذا المسار الذي هو يسر الدين. الدين ليس فيه تشدد، الدين وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يسر، فينبغي على العابد أن يكون تعبده كذلك. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: ولن يشاد الدين إلا غلبه، ولن يشاد الدين إلا غلبه، أو ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فهذا معناه أن الواجب على العبد أن يكون في تعبده وتقربه لله عز وجل ماضيا مع هذا اليسر الذي في دين الله عز وجل، لا يشدد ولا يتنطع ولا يتكلف ولا يتعمق ولا يبتدع، يجانب ذلك كله ويمضي مطيعا لله في ضوء هذا اليسر الذي جعله الله سبحانه وتعالى في الدين. إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين. قال المصنف رحمه الله تعالى: مرفوع ما لم يسمى فاعله، مرفوع ما لم يسمى فاعله. وهذا الأسلوب أو التعبير في الإعراب هو تعبير المتقدمين، وتعبير المتقدمين، ثم صار يعبر بدل هذه الكلمة بمبني للمجهول، ما لم يسمى فاعله يقول المجهول. وهذه توقع الإنسان في بعض المواطن في خلل، توقعه في خلل، ولهذا التعبير القديم خير من هذا التعبير، لأن إذا أتى آت وأعرب مثلا قول الله عز وجل وخلق الإنسان ضعيفا، خلق الإنسان ضعيفا، قال خلق مبني المجهول، ما يصح هذا، ما يصح، بل في خلل في العقيدة، حتى لو قال أنا لم أقصد، لأن الشريعة جاءت بضبط الألفاظ وتقويمها حتى وإن سلم قصد المرء. ولهذا هذا التعبير الذي هو تعبير المتقدمين أسلم من الزلل في مواطن عديدة في الإعراب. قال إن الدين يسر، إن الدين يسر، أيضا حتى الإنسان من الخلل في الإعراب يقولون الإنسان ماذا؟ نائب فاعل، نائب فاعل، هذا خلل، الفعل الخلق، كيف يقال نائب فاعل؟ حتى لو قال ما أقصد، وإنما المقصود النحو والإعراب، يقال لابد في ما يتعلق بالله الأدب مع الله حتى بالألفاظ. فهنا يأتي إعراب المتقدمين سليما، يقول الإنسان مرفوع ما لم يسمى فاعله، مرفوع ما لم يسمى فاعله. قال ولن يشاد الدين، أو ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، الضمير في غلبه عائد على الدين، يعني إلا غلبه الدين. إذن ما الطريقة الصحيحة القويمة؟ مثل ما قدمت، يمضي الإنسان في عبادته مع ماذا؟ مع يسر الدين، مع يسر الدين وسماحته، لا يغلو، لأنه إن غلا هلك، وإن تنطع هلك، وإن رغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هلك، كما تقدم معنا في الحديث الأول، ومن رغب عن سنتي فليس مني، أولئك الذين قال عنهم من رغب عن سنتي فليس مني، كلهم زادوا في العبادة تكلفا وتشديدا على النفس، فكان ذلك، سمى ذلك النبي عليه الصلاة والسلام رغبة عن السنة. إذن الذي ينبغي على العبد أن يمضي مع يسر الدين وسماحته، كيف يكون ذلك؟ كيف يمضي مع يسر الدين وسماحته؟ ما المسلك الذي يفعله؟ أمران بينهما النبي عليه الصلاة والسلام، إما السداد أو المقاربة، إما السداد أو المقاربة، قال فسددوا وقاربوا، واحدا من اثنتين، السداد أولى وخير للعبد. السداد ما هو؟ أن يكون العمل مطابقا للسنة تماما في عبادات المرء، مطابقا للسنة، من لم يتمكن من ذلك لا ينشغل ببدع وتكلفات وضلالات ما أنزل الله بها من سلطان، يقارب، يقارب، يعني يضرب لتوضيح هذا المثل بالهدف الذي يرمى ليصيب عين الهدف بنبل أو سهم أو نحو ذلك، المطلوب عند الرمي ماذا؟ أن يصيب نفس الهدف، أن يصيب، وهذا هو السداد، أن يصيب نفس الهدف، إن لم يتمكن من إصابة نفس الهدف يكون قريبا منه، لكن إذا كان الهدف أمامه واتجه إلى الوراء وأخذ يرمي بالسهم، هل هو حول الإصابة أو قريبا منها أو إلى جهتها؟ لا، فهذا حال من ينشغل بالتشديد أو بالبدع أو بالمحدثات، هذا بعيد عن السداد وبعيد عن المقاربة. ومن كان بعيدا عن السداد بعيدا عن المقاربة فليس له حظ من البشارة، قال وأبشر، البشارة لمن؟ لأهل السداد والمقاربة، البشارة لأهل السداد والمقاربة. البشارة بماذا؟ قال وأبشر، ما ذكر بماذا، ما قال مثلا أبشروا بالجنة، أبشروا بنعيم الدنيا، أبشروا بالنجاة من سخط الله أبشروا برضوان الله، ما عين شيئا. والقاعدة عند أهل العلم أن حذف المتعلق يفيد العموم، يفيد العموم. أبشروا ولم يذكر أبشروا بماذا، إذن يعم كل بشارة بكل خير في الدنيا والآخرة. وهذه البشارة العامة الجامعة لخيري الدنيا والآخرة إنما ينالها أهل السداد وأهل المقاربة. فينبغي على العبد أن يمضي في عبادته لله مع يسر الدين مسددا أو مقاربا. وفي صحيح مسلم أن علي رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو الله به. قال: قل اللهم اهدني وسددني. وفي رواية: اللهم إني أسألك الهدى والسداد. قال: واذكر في الهداية هداية الطريق، واذكر في السداد سداد القوس. ومن هذا أشرت إلى المثل سداد القوس، لما يكون الإنسان يضع ماذا هدفا ليصيبه، فالسداد أن يصيب الهدف. قال: اذكر سداد القوس، يعني إصابة من يرمي بالنبل أو بالقوس هدفا معينا فيصيب الهدف بعينه. فهذا هو السداد، أن يصيب السنة تماما. ويدعو الإنسان ربه دائما أن يهديه وأن يسدده، أن يسدده بأن يكون العمل موافقا للسنة. إلا ما ينال السداد وهو مجاهدا لنفسه فسيكون في ماذا؟ في المقاربة. وكل من السداد والمقاربة خير، وكل منهما من أهل البشارة، لكن أهل السداد أعلى شأنا وأرفع مكانا. قال: واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. الغدوة السير في أول النهار، والروحة في آخره، والدلجة في الليل. وهذه الأوقات الثلاثة، هذه الأوقات الثلاثة قديما كانوا يعتنون في سيرهم أن تكون في هذه الأوقات، في الغدوة والروحة، ويأخذون نصيب من الليل في السير في السفر على الإبل. كانوا يفضلون هذه الأوقات لأنها أرفق بدوابهم، أرفق بدوابهم، وأيضا أرفق بهم، فيفضلون هذه الأوقات الثلاثة، وهي خير ما يكون في السفر رفقا بالدواب ورفقا بالمسافر. قال: استعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. وهذه الأوقات الثلاثة التي هي الأرفق بالدواب هي أيضا الأفضل في التعبد، هي الأفضل في التعبد، لأن هذه من خير أوقات التعبد، فيجعل لنفسه منها ماذا؟ نصيبا. الغدوة من صلاة الفجر وما يتبعها من ذكر وتسبيح وتهليل وتلاوة لكتاب الله إلى غير ذلك، وأذكار شرع أن تقال في الصباح، ثم في المساء العصر وما بعده من ذكر لله عز وجل إلى الغروب. هذان الوقتان من خير أوقات الذكر، ولهذا جاء فيها نصوص كثيرة بالغدو والآصال، بالغدو والعشي، جاء فيها نصوص كثيرة في كتاب الله لشرف هذين الوقتين. وشيء من الدلجة، أي يكون للإنسان نصيب من الليل في صلاته وعبادته، ولا سيما ماذا؟ آخر الليل، آخر الليل. وأحب الصلاة إلى الله بعد المكتوبة الصلاة من جوف الليل، الصلاة من جوف الليل. قال استعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. قال وفي رواية له سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة, وهي نظير ما تقدم. ثم قال القصد, القصد منصوب على الإغراء أي إلزموا القصد وتمسكوا به وكونوا من أهله. تبلغوا القصد, القصد المقصود بالقصد هو التوسط, مثل ما قال الله عز وجل في سورة لقمان واقصد في مشيك, القصد هو التوسط. الآن لما قال الله واقصد في مشيك يعني كن متوسطا, ما يمشي مشي المندفع ولا يمشي أيضا مشي المتماوت, وإنما يكون مشيه قصدا أي وسطا. فالقصد هو التوسط, التوسط في ماذا؟ في كل الدين, في كل الدين, في كل طاعة, في الصلاة, في الصيام, في الحج, في الصدقة, في كل طاعة, في كل طاعة مطلوب من العبد القصد. والقصد هو التوسط, بمعنى أن لا يغلو ولا يجفو, لأن دين الله عز وجل مثل ما قال الحسن البصري رحمه الله دون الغالي وفوق المقصر, دون الغالي وفوق المقصر, بمعنى أنه ماذا؟ حسنة بين سيئتين وهدى بين ضلالتين. هذا دين الله, بين الغلو والجفاء والإفراط والتفريط والزيادة والنقصان, وخير الأمور أوساطها لا تفريطها ولا إفراطها. فقوله القصد, القصد يعني التوسط, التوسط الإعادة للتأكيد, القصد القصد أي يلزموا القصد وكونوا من أهله. تبلغوا ماذا؟ مثل ما تقدم حذف المتعلق يفيد العموم, تبلغوا كل خير, تبلغوا كل رفعة, تبلغوا رضوان الله, تبلغوا جنة, تبلغوا نعيم الدنيا والآخرة, كل هذا داخل تحت قوله تبلغوا. نعم. قال الشارح رحمه الله معنى الحديث لا يتعمق أحد في الأعمال الدينية ويترك الرفق إلا عجز وانقطع عن عمله كله أو بعضه, فتوسطوا من غير إفراط ولا تفريط, وقاربوا إن لم تستطيعوا العمل بالأكمل فاعملوا ما يقرب منه, وأبشروا بالثواب على العمل الدائم وإن قل, واستعينوا على تحصيل العبادات بفراغكم ونشاطكم. قال الله تعالى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. نعم. قال المصنف رحمه الله عن أنس رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا حبل ممدود بين الساريتين فقال ما هذا الحبل؟ قالوا هذا حبل لزينب, فإذا فترت تعلقت به, فقال النبي صلى الله عليه وسلم حلوه ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليرقد. متفق عليه. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل المسجد فإذا حبل ممدود بين الساريتين, يعني مشدود بين ساريتين, فسأل عليه الصلاة والسلام ما هذا الحبل, يعني لأي شيء وضع, ما القصد من وضعه؟ قال ما هذا الحبل؟ قالوا هذا حبل لزينب رضي الله عنها, هذا حبل لزينب, شدته بين ساريتين في المسجد لأنها تتنفل في المسجد وتطيل القيام, وتطيل القيام إطالة شديدة فتتعب من طول القيام فتتمسك بهذا الحبل حتى يخفف عليها التعب وحتى تستمر ماذا في القيام, من حرصها على طول القيام وحرصها على التعبد لله سبحانه وتعالى. قالوا هذا حبل لزينب فإذا فترت تعلقت به, يعني تعبت من طول القيام تعلقت به. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: حلوا، يعني حلوا هذا الحبل، فكوا هذا الحبل. إذن هذه الطريقة غير مشروعة، هذه الطريقة غير مشروعة. ما يصلي الإنسان صلاة تشق عليه ويتعب منها التعب الشديد بحيث أنه يحتاج إلى شيء يتعلق به حتى يستمر قائما، هذا غير مطلوب، هذا غير مطلوب. وإنما ماذا يفعل؟ يعبد الله مثل ما قال: نشاطه، ليصلي أحدكم نشاطه، لا يزيد على نشاطه، لا يزيد على نشاطه، لأن زيادة على النشاط تشديد على أن تشديد على النفس، وهذا غير مطلوب. ولا يجعل أيضا وسائل حبل يتعلق به أو شيء من هذا القبيل، لا يجعل، يصلي نشاطه، يصلي نشاطه. فإذا فتر فليرقد، إذا فتر حس من نفسه يعني أنه تعب ولحقه التعب من القيام والصلاة، لا يستمر، يرقد. يرقد لماذا؟ لأن لجسمك عليك حق من الراحة. وتقدم معنا من قال: أصلي الليل ولا أنام. وتقدم معنا أيضا المرأة التي ذكرت عائشة رضي الله عنها خبرها لما قال: من هذه؟ قالت: هذه تصلي ولا تنام، تصلي ولا تنام. فهذا غير مشروع، المشروع هو أن يصلي الإنسان نشاطه، يصلي نشاطه. وإذا وجد التعب وحاجة الجسم إلى الراحة فالجسم له حق. ثم هذه الراحة التي يعطيها جسمه أيضا يستعين بها على طاعة أخرى، يستعين بها على طاعة أخرى وعبادة أخرى. ولا يزال هذه طريقته المؤمن، يريح نفسه ويعبد ربه، ويريح نفسه ويعبد ربه، وهكذا. قال: حلوا ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليرقد. نعم. قال الشارح رحمه الله في هذا الحديث: الحث على الاقتصاد في العبادة والنهي عن التعمق فيها والأمر بالإقبال عليها بنشاط وجواز تنفل النساء في المسجد إذا أمنت الفتنة. نعم، جواز تنفل النساء، التنفل في المسجد للرجال والنساء جائز، والأولى في النافلة أن تكون في البيت، لكنها في المسجد جائزة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر أصل التنفل في المسجد، وإنما أنكر وضع هذا الحبل المترتب على إشقاق النفس، المترتب على إشقاق النفس، فما أنكر عليها أصل التنفل في المسجد. فالحديث يفيد جواز التنفل في المسجد، أن هذا من الأعمال الجائزة، لكن الأفضل ماذا؟ في التنفل في البيت، لقوله عليه الصلاة والسلام: صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة، صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة. وبالنسبة للمرأة، صلاتها للمكتوبة والنافلة كلها خير لها في بيتها، ولو جاءت المسجد لتصلي الفرض أو لتصلي النفل فإن ذلك جائز، سواء جاءت لتصلي فرضا أو جاءت لتصلي نافلة، هذا كله جائز. مثلا امرأة تريد أن تذهب إلى المسجد تصلي الضحى، لها ذلك إن أمنت الفتنة مثل ما قال الشارع، لكن صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، سواء الفريضة أو النافلة. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. متفق عليه. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم وهو يصلي. النعاس بدايات النوم وهو السنة، لا تأخذه سنة ولا نوم، النعاس هو بدايات النوم. والإنسان إذا كان في نعاس لا يضبط ما يقول، لا يضبط ما يقول، يعني حتى لو مثلا وهو في نعاس إذا تحدثت معه ربما يكون جوابه على غير سؤالك، ربما يكون جوابه على غير سؤاله، مثلا تقول السلام عليكم يقول يرحمكم الله، يظنك تعطس، ما يدري ماذا تقول لأنه يغطي شيء من فكره وعقله هذه البدايات. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد، فليرقد. انظر سبحان الله هذه فليرقد هنا في هذا الحديث والحديث أنس الذي قبله فإذا فتر فليرقد، ومر معنا فإني أقوم وأرقد في الحديث، ماذا لفظه؟ قال فقال عليه الصلاة والسلام فإني وأصلي وأرقد، وأصلي وأرقد. أرقد هذه يأتي التأكيد عليها ويرقد، وهنا يقول فليرقد يعني فعله وأمره عليه الصلاة والسلام، وهذا من شفقته ونصحه وحرصه على أمته. قال تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم، هذا من حرصه. قال تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، أي أولى بنفسك منك، بمعنى أن من معانيها أنه أحرص على نفسك منك، أحرص على نفسك منك. فهنا يقول في الحديث الأول فإذا فتر فليرقد، وهنا يقول فليرقد. في الحديث الآخر قال ولجسمك عليك حق، يرفق الإنسان بجسمه، ما يقول أنا أريد أنقطع لي العبادة ثم يشق على نفسه وعلى جسمه إشقاقا عظيما، لا يفعل ذلك، هذا من المشادة للدين. ولهذا تأتي هذه متكررة في الأحاديث فليرقد، يصلي نشاطه فإذا فتر فليرقد. هنا إذا كان عنده نعاس لا يستمر، يرقد، يعطي جسمه من حظة من راحة حتى يذهب عن النوم ويقوم يصلي ما تيسر له. قال فليرقد إلى متى؟ قال حتى يذهب عنه النوم، حتى يذهب عن النوم. أحيانا الإنسان الذي معه نعاس لو أغفى نصف ساعة وقام يذهب عنه النعاس، أحيانا لو أغفى نصف ساعة يذهب هذا النعاس الذي يغالب رأسه. فقال فليرقد حتى يذهب عنه النوم، إذن يقدر لنفسه نوما، يعرف من نفسه أنه يذهب عنه النعاس ويصلي بنشاط، لا يصلي بنعاس، يصلي بنشاط. قال فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه، لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه، لأن النعاس يغطي الفكر، فربما يقول الإنسان قولا ضد ما يريد، بدل الاستغفار الدعاء على النفس، بدل ما يدعو لنفسه بالمغفرة والخير والرحمة ربما دعا على نفسه بسبب مغالبة النعاس له. نعم. قال الشارح رحمه الله في هذا الحديث أمر الناعس في الصلاة أن ينصرف منها، يعني بعدما يتمها خفيفة. نعم. قال المصنف رحمه الله عن أبي عبد الله جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات